لا لا في الشعر، في الشعر يعني يسألنا دائما عن صبغة في البياض، إذا دا ولا أبيض عاد ما هو أبيض ناصر كالثوب يكون أشهر أشهر أشهر. هو الميش أو لا الميش طاهر إنه عاد شيء آخر، الميش نقوش بعضها أخضر وبعضها أحمر وبعضها. نعم ها الأشقر طيب اي نعم الأشقر بعض الناس يختارنه أن يكون ذهبي كالذهب. لأن كلام المؤلف تسويده يعني بعد أن كان أبيض. نعم وجمع الماء على الرحى تحمير، تحمير وجهه وتحمير وجهها وجمع وجهها. نعم فيها يعني أصباغ مكياج ولا يخلي تركض ركض شديد. نعم إلا ارتاحت رجع رجع لونه. طيب الظهر أصباغ حمرة. نعم طيب جمع وجمع الماء. وجمع الماء على الرحى وقت عرضها على المشتري. هذه كانوا يأخذون من النهر ساقية ويضعون عليها الرحى وباندفاع الماء تتحرك البكرة، وإذا تحركت بسرعة أخرجت ماء أكثر، فيأتي عند العرض ويصد الجدول أو الساقية التي أخذها من النهر، فإذا أراد عرضها فتح السد فانطلق الماء بقوة فتزداد حركة البكرة ويزداد خروج الماء. هذا تدريس، لأن لو رجعنا إلى أصلها ما كانت بهذه القوة. نعم فإن حصل ذلك بغير قصد كاجتماع اللبن في الضرع بغير تصرية واحمرار وجه الجارية بخجل أو تعب فهو كالتدليس، لأن الخيار ثبت لدفع الضرر عن المشتري فلم يختلف بالقصد وعدمه كالعيب. وإن رضي المشتري بالمدلس فلا أرش له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين إمساك المصرات بغير شيء وردها مع التمر. وقيل بل له الأرش بالفرق بين قيمتها مدلسة وقيمتها غير مدلسة، لكن الأصوب أنه لا يخير، يقال إما أن تردها وإما أن تبقيها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من غش فليس منه، فيقال للمغشوش والمدلس عليه مغشوش، يقال له إما أن تمسكها بدون عوض وإما أن تردها. كما أن المعيب أيضا سيأتينا إن شاء الله تعالى أن بعض أهل العلم يقول لا أرش له، لا أرش لمن وجد الشيء معيبا، فيقال إما أن تمسكه معيبا وإما أن ترده، لأن الأرش معناه عوض عن الجزء الفائت، وهذا يحتاج إلى رضا من الطرفين. نعم فصل. وإن دلس بما يختلف به الثمن كتبييض الشعر وتسبيطه فلا خيار للمشتري، لأنه عندنا بما لا يختلف به الثمن تصحيح شيء إيه؟ بما لا يختلف به الثمن. وإن دلس بما لا يختلف به الثمن كتبييض الشعر وتسبيطه فلا خيار للمشتري، لأنه لا ضرر في ذلك. وإن علف شاة فظنها المشتري حاملا أو سود أنامل العبد ليرد. قول تسبيط هذا ما لم يكن رغبة الناس في إيش؟ في السبب. إن كانت رابعة السبق صارت تدليسا.